لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ما الذين آمنوا وعملوا

وآكروا دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تجري ربنا واجعلنا من الذين يستمعون